بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وتبرئهم من يومهم فقال عز وجل وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وبرزوا لله جميعا هنا جاءت كلمة برزوا بصيغة الماضي لكن معناها الاستقبال لأن هذا وقع بالفعل حتى يخبر عنه بالماضي هذا سيقع فيما بعد يوم القيامة وبرزوا لله جميعا يعني بعد البعث والنشور لكن فهو يعني وقعه الماضي ومعناه الأمر ومعناه الاستقبال وهذا يفيد يعني ايه تحقيق الوقوع تحقق الوقوع كما في قوله عز وجل واذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله الى اخر الايه واذ قال الله هذا ماضي لكن المقصود به الاستقبال واذ قال الله يعني سوف يقول الله اذكر الوقت الذي سوف يقول الله فيه لعيسى ابن مريم هذا مما لم يعني كما في قوله ايضا ونوح خفض الطور وهكذا ما احيانا كثيرا يعبر القران عما ياتي في الاستقبال في المستقبل بصيغه الماضي اشاره الى ان خبر الله سبحانه وتعالى باليقين والصدق تماما كالشيء الذي وقع من قبل واضح حتى انه يخبر عنه بالماضي فيخبر عن الشيء الذي حصل في الاستقبال بصيغه الماضي اشاره الى تحقق وقوعه قطعا ويقينا وبرزوا لله جميعا يعني اجتمعوا بحسابه وقضائه يوم القيامة في براز من الأرض متى يجتمعون؟ طبعا يجتمعون بعد النفقة الثانية كما في قوله تبارك وتعالى ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون نفخ فيه أخرى هذا يرجح أن النفخ يكون يحدث مرتين فقط الراجح ان النفخ يكون مرتين لا ثلاثه هذا هو الارجح ونفخ في الطور ثم خلع عز وجل ثم نفخ فيه اخرى يعني هذه النفخه يعني الثانيه وقال ايضا ثم ما بين النفختين كذا وكذا عاما ما بين النفختين هذا يؤيد ان الراجح ان النفخه نفختين لا ثلاث نفخات قوله تعالى وبرزوا لله جميعا اي اجتمعوا لحسابه وقضائه يوم القيامه بعد النفخه الثانيه ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون وهذا يكون في براز من الارض برزوا يعني في براز من الارض نفس الداء والبراز هو المكان الواسع لظهوره ويقال امراه برزه يعني تظهر للناس يقال الزكاه تظهر له امراه برزه فالبروز هذا معنى الظهور والبراز هو المكان الذي ليس فيه شيء يبصر احدا ارض مستويه بيضاء لم يعمل عليها خطيئه لا فيها منخفض يحتاج الانسان فيه ولا فيها جبل ولا تل بحيث يحتاج وراءه وانما هي ارض مستويه بارده كلها ليس فيها مكان يبصر احدا او برزوا لله جميعا يعني برزوا من كبورهم يعني ظهروا لذلك وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا يعني الذين فقال الضعفاء والضعفاء هم الاتباع قال الضعفاء يعني الاتباع للذين استكبروا على ماذا للذين استكبروا على الرسل فمن هم الذين استكبروا على الرسل هم المذكورون وهم القاده فقال الضعفاء إن لينا استكبروا إنا كنا لكم تبعا، وإنما قالوا ذلك توبيخا لهم، إنا كنا لكم تبعا يعني كنا تابعين مهما أمرتمونا أتبرنا. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل أنتم دافعون عنا من عذاب الله من شيء؟ يعني حتى ولو بعض الإغناء، حتى لو بعض الإغناء إن لم يكن كله بعضا، خففوا عنا هذا العذاب، لأننا كنا يعني نتبعكم في الدنيا، فمهما أمرتمونا به من شيء ائتمرنا، كنا نسمع لكم ونطيع. قالوا أي المستكبرون لو هدانا الله لهديناكم، لو هدانا الله لهديناكم، يعني هذه إحالة لضلالهم وإضلالهم على مقامه سبحانه وتعالى. أو لو هدانا باهتدائنا ولكن زغنا فأزاغنا، كما قال الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. طبعا قوله هنا لو هدانا الله لهديناكم، هذا كما ذكرنا هو قول المتبوعين، قول المتبوعين. وقال أيضا إبليس في هذا الموقف إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فهؤلاء اعترفوا، يعني هؤلاء الكفار في جهنم يعترفون بالحق، وإبليس نفسه يعترف إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، فكلهم اعترفوا بالحق في صفات الله تبارك وتعالى وهم في دركات النار، كما قال تبارك وتعالى كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فاعترفوا بذنبهم، فاعترفوا بذنبهم كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فاعترفوا بذنبهم فزحفا لأصحاب السعير. فالشاهد هنا في قوله فاعترفوا بذنبهم. طبعا المهم ان الاعتراف الذي ينفع هو الاعتراف الذي يكون في الدنيا، الاعتراف الذي ينفع الانسان ويفيده هو الاعتراف في الدنيا. ابوء لك بذنبك علي وابوء بذنبي، يعني اقر واعترف بذنبي. فاذا اعترف لله سبحانه وتعالى بالذنب وتاب الى الله عز وجل واعترف بالحق في الدنيا في دار التكليف فهذا ينفعه. اما الاعتراف في الآخرة فإنه لا ينفع صاحبه، اعترافهم وهم في دركات لظى من حق ليس بنافع شيئا، إنما ينفع الاعتراف صاحبه في الدنيا. طيب أتينا بالأدلة على أنهم اعترفوا في الآخرة اعترافا لا ينفع، هل هناك شاهد في القرآن يفيد أن الاعتراف في الدنيا ينفع في سورة التوبة؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، هذا اعتراف في الدنيا لذلك نفعهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، وكما تعلمون عسى من الله سبحانه وتعالى تكون واجبة، عسى الله أن يتوب عليه، فهذا من اعترافنا في دار التكليف. أما الاعتراف في الآخرة فلا ينفع شيئا. نعم. فهل أنتم مغرون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، اعترف لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. نظير هذا قوله سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط، محيط يعني ما لنا من منجا ومهرب من العذاب، المحيط والمنجا والمهرب من العذاب. مأخوذ من الحيض، الحيض هو العدول على وجه الفراش، يقال حاط الحمار يعني عدل بالفراش، عدل بالفراش حاط الحمار. فالمحيط والمنجا والمهرب من العذاب، ما لنا من محيط أي ما لنا من منجا ولا مهرب من العذاب. ونظير هذه الآية قوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. واستظهر ابن كثير هذه المراجعة بالنار بعد دخولهم إليها. كان الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رجح أن هذه المراجعة هذا الحوار وهذا التخاصم إنما يكون في النار. واضح؟ هل أنتم مرون عنا من عذاب الله من إليه؟ على أساس أن هذا في النار. استظهر هذا التفسير بقوله تبارك وتعالى وإذ يتحاجون في النار فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. يقول القاسمي ولا يخفى أن الآية في هذه السورة تصدق بالتخاصم في النار ثم في النار. ظاهر الآية أن هذا يحصل التخاصم هذا يحصل في الموقف يوم القيامة ويحصل أيضا في النار بعد استقرارهم فيها مما يؤكد أنه يوم القيامة قوله وبرزوا لله جميعا برزوا لله جميعا يعني بعد النفخة الثانية. فالآية تفيد أن هذه المحاجة حصلت إثر خروجه وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء هذا يفيد أن هذا في يوم القيامة. فإذا لا توجد قرينة تدل على أن هذه وهذا التخاصم يكون في النار فقط كما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. أيضا لا مانع أن يكون هذا التخاصم يجوز أن يعني يجوز هذا التخاصم أن يكون في يعني متعدد المواقف. التخاصم يحصل في أكثر من موقف ما بين شيء يمنع يعني أن هذا الخصام بين الأتباع والمتبوعين بين المتعصبين والمتكبرين يتكرر في الموقف وفي النار. لأن الله سبحانه وتعالى قال عز وجل وإذ يتحاجون في النار هذا يدل على أنه في النار. وقوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم عند ربهم يعني أنه في موقف الحساب. واضح؟ ويجوز أن يكون مرة واحدة على أساس أن المراد بالنار العذاب وإذا يتحاجون في النار يعني في العذاب ووقوفهم عند ربهم وليأتوا محيط بهم وجهنم ترقبهم فهذا كله عذاب. وأي عذاب؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر هذه الآية تبين أن إبليس يقف خصيما في النار يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر لما قضي الأمر يعني لما حكم بنجاة السعداء وهلاك الأنبياء صدرت الأحكام قضي الأمر يعني صدرت الأحكام هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. إن الله وعدكم وعد الحق المقصود إن الله وعدكم الوعد الحق فهذا من إضافة الشيء إلى نعده كما تقول صليت في مسجد الجامع وأنت تقصد المسجد الجامع وعد الحق هنا إن الله وعدكم وعد الحق إضافة الشيء إلى نعده أي إن الله وعدكم الوعد الحق كما في قوله تبارك وتعالى وعد الله حقا وقوله إن الله لا يخلف الميعاد. ومعنى إن الله وعدكم وعد الحق يعني على ألسنة رسله وعدكم الله سبحانه وتعالى بأن في اتباع الرسل النجاة والسلامة. فالله سبحانه وتعالى وعد وعد الحق توفى به وأنجز توفى به وأنجز. أما أنا فوعدتكم ووعدتكم فأخذتكم فذلك في التفسير لنخبر أن إن الله وعدكم وعد الحق فأنجز ووفى به. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه قال ووعدتكم فأخلفتكم فالله وعد ووفى. واضح؟ ولشدة ظهور ذلك ولأن الله لا يخلف الميعاد اكتفى بذكر وعدكم وعد الحق دون أن يذكر أنه وفى. لماذا؟ أنه لابد أن يأتي الله سبحانه وتعالى بوعده فإن الله لا يخلف الميعاد. ووعدتكم فأخلفتكم وعدتكم ألا بعد ولا حساب وعدتكم ألا بعث ولا حساب، فأخلفتكم كما بين تبارك وتعالى من قبل في قوله عز وجل يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ووعدتكم أيضا بكثير، ووعدتكم لابد أن نزيد قطعة أخرى. ترى ما هي؟ لا أحسن، لأن هنا قد بالشكل الأول قال إن الله وعدكم وعد الحق، فنحن نقدر إيه؟ توفى به وأنجز هذا الوعد. ثم ووعدتكم، ففي هذه المرة نقص إيه؟ وعد الشيطان، إذا كان وعد الله هو الحق وعدتكم الوعد الكاذب أو الباطل فأخلفتكم، فوعدتكم وعد الباطل وهو أن لا بعث ولا جزاء. وقلت لكم حتى لو كان هناك بعث أو جزاء فالأصنام شفعاؤكم عند الله تبارك وتعالى. ولم يصرح ببطلانه، لماذا لم يصرح ببطلانه؟ لم يقل ووعدتكم وعدا باطلا، لماذا؟ لدلالة قوله ووعدتكم فأخلفتكم على أن وعده كان باطلا. والإحلال مستعار لعدم تحقق ما أخبر به وكذبه، أو هو مشاكلة. وفي الآية من الإيجاز البليغ شبه الاحتلال، حيث حدث أولا توفى به، إن الله وعدكم هذا الحق توفى به، لدلالة قوله بعد ووعدتكم فأخلفتكم، لماذا؟ لأنه مقابله. وحدث في الحالة الثانية وعد الباطل لدلالة وعد وعد الحق عليه. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وما كان لي عليكم من سلطان من حجة وبرهان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما نوع الاستثناء هنا؟ نوع الاستثناء إلا المعنى، لكن نوع الاستثناء منقطع، لا هنا منقطع، يعني المقصود وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني ما كان لي عليكم من سلطان لكن دعوتكم بالوسواس فقط، وما كان لي عليكم من سلطان لم يكن هناك حجة. هل يمكن أن يكون السلطان سلطان؟ لا، الآية تنفي أن يكون له سلطان، فقط الذي يقدر عليه هو الوسواس، كما جاء في الحديث الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس، لا يستطيع السلطان أكثر من ذلك. فالشيطان ليس له سلطة على الإنسان إلا مجرد أن يوسوس له، أن يؤذه على الشر فقط زي له، أما أن يقترب عن ذلك أو أن يأتي بحجة وبرهان على دعوته إلى الباطل أو إلى الشرك أو إلى المعاصي فهو لا يملك ذلك أبدا، هي مجرد الإغراء بالوسوسة فقط. واضح؟ ولذلك جاء في الحديث الحمد لله إذا رد كيده من الوسوسة لم يقدره إلا على هذه الوسوسة. وما كان لي عليكم من سلطان أي حجة وبرهان إلا أن دعوتكم، يعني لكن دعوتكم فقط بالوسواس فاستجبتم لي باختياركم، أنا لم أكرهكم لأن لم يكن لي سلطان على الإكراه والإلزام، ما هو إلا هذه الوسواس، فأنتم أطعتموني استجبتم لي باختياركم المحض، فأسرعتم بطاعتي بمجرد أن وسوست لكم، أي وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به، أنا لم يكن لدي على ما أدعوكم إليه حجة ولا برهان، في حين أن الرسل الذين جاءوكم أتوكم بالحجة والبرهان والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به ودعوكم إليه، فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه، فصرتم إلى ما أنتم فيه، يعني أنتم الذين جئتم بهذا لأنفسكم، فلا تلوموني، هذا فعلكم أنت، لماذا تلومونني؟ فلا تلوموني، يعني لا تلوموني بوعدي إياكم إن لم يكن بطريق القتل، أن لم أكرهكم ولم أجبركم، واضح؟ فلا تلوموني بوعدي إياكم إن لم يكن بطريق القتل، وخاصة أن هذا الوعد لم يكن قائما على برهان ولا أدلة، في حين جاءتكم ايضا الرسل بالادله والبراهين، ومع ذلك مجرد ما وسوست لكم استجبتم لي، فلا تلوموني، فلا تلوموني لاني وعدتكم، ولوموا انفسكم حيث استجبتم لي باختياركم حين دعوتكم بلا حجه ولا دليل، ولم تستجيبوا لربكم اذ دعاكم دعوه الحق أن قرونة للبراهين والحجج. قال القاتالي: لما ظهر سلطان الحق على شيطان الوهم وتنور بنوره أسلم وأطاع وصار محقا عالما بأن الحجة لله في دعوته للخلق إلى الحق لا له، ودعوته إلى الباطل بتكوين الحطام وتزيين الحياة الدنيا عليهم دعوة واهية فارغة عن الحجة. وأقر هذا الشيطان لأن وعده تعالى بالبقاء بعد خراب البدن والثواب والعقاب عند البعض حق قد وفى به، ووعدي بأن ليس إلا الحياة إلا الحياة الدنيا باطل اختلقتم، وعد إياكم إلا بعد ولا نشور وإلا معكم وعرض تبع، هذا كان باطلا اختلقتم، فاستحقاق اللوم ليس إلا لمن قبل الدعوة الخالية عن الحجة فاستجاب له. استحقاق اللوم ليس إلا لمن قبل الدعوة الخالية عن الحجة فاستجاب لها وأعرض عن الدعوة المقرونة بالبرهان فلم يستجب لها، فلذلك قال لهم: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم. وحكى في الاثنين عن ابن الفرس أو الفرس أن بعضهم انتزع من هذا إبطال التقليد بالاعتقاد. الحقيقة يلح علي الآن يعني اليوم سمعته أو علمته يذكرنا بهذا الخبلان، يعني وإن كان طبعا دون ما نحن فيه بكثير، لكن هي فائدة يعني عابرة في كذب هؤلاء الدجاجيل. يعني اليوم أعلنت المخابرات المركزية الأمريكية أن ما كان يتناقله الناس من الأخبار في كل السنوات من تدريب المخابرات المركزية الأمريكية، وأن هذه كانت الحقيقة كانت تتحرك بهدف التجسد في أثناء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي ومع روسيا السابقة. واضح؟ الاتحاد السوفيتي لا. فاعترفوا هذا اليوم ان الذين صدقونك يوقف فلا ترموني ولم انفسكم، لماذا تصدقون الكذابين؟ فاطلع كل الكلام الذي قالوه على هم يعترفون الان ان كل موضوع اطباق الطائره كان عباره عن طائرات يعني على مستوى العالم التقنيه كانت تعمل بهدف التجسد، فالناس ما راعت هذه الاشياء، لكن كل هذا الكلام ولم يكن هو ده فركن الناس يصدقون هذه الاشياء لاجل مصلحه امريكا، مصلحه الوطن اننا لا نخبرهم بالحقيقه انها طائرات تجسد. واضح؟ يعني دي فائده عابره في خذلان اهل الباطل من يصدقهم في باطلهم. فيعني هذه ايضا من صور الخذلان، وان كانت طبعا دون ما نحن فيه الان بكثير. انتزع بعضهم من هذه الايه ابطال التقليد بالاعتقاد. الانسان لا يقلد في العقيده انما يكون عن دليل، وهو انتزاع حسن لأنه متبع الشيطان لمجرد دعواه ولم يطلبوا منه برهانا، فحكى الله قوله تقبيحا لذلك الفعل منهم. ما أنا بمصرخكم، يعني بمغيثكم ومنجيكم من العذاب. ما أنا بمصرخكم، لا أنجيكم وأنقذكم وأغيثكم من هذا العذاب، وما أنتم بمصرخي، يعني إما أنا فيه. قال الأعرابي، قال ابن الأعرابي: الصارخ المستجيب والمصرخ المغيث. يقال: صرخ فلان إلى استغاثة وقال: واغوثاه وأصرخته أغثته. يعني فالهمزة للسلم، فالهمزة للسلم. واضح؟ أصرخته يعني إيه؟ أغثته. فمعنى الهمزة للسلم يعني إيه؟ يعني أذنته صراخة، والصراخ هو مد الصوت. واضح؟ نعم. يقول أمية ابن أبي الصلت: ولا تجزعوا إني لكم غير مصرخ وليس لكم عندي غناء ولا نصر. ولا تجزعوا إني لكم غير مصرخ وليس لكم عندي غناء ولا نصر. غير مصرخ يعني غير مغيث إياكم. فالصارخ المستغيث لأنه بيصرخ بيطلب الاستغاثة، والمصرخ الذي يغيث المغيث نفسه. فإذا أصرخته يعني هزلته صراخه، بمعنى أغثته ونجيته. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا مغيثكم ومنجيكم من العذاب الذي أنتم فيه، وما أنتم بمصرخي مما أنا فيه. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل، أو من قبل هذا اليوم، يعني في الدنيا. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. طبعا إني كفرت، متى كفر بهم؟ إني كفرت اليوم. إني كفرت اليوم بما أشركتموني من قبل، يعني في الدنيا. جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل، وتبرأت منه ومنكم، فلم يبق بيني وبينكم علاقة، لقوله تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهذا هو الذي يحصل. إمام الكفار إبليس ها هو الآن يعني يكفر بشركه. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وقوله تعالى أيضا: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال أيضا: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إن الظالمين لهم عذاب أليم، ابتداء كلام منه تبارك وتعالى، أو هو تتمة كلام الشيطان. قال الزمخشري: وإنما حكى الله عز وجل ما سيكونه في ذلك الوقت ليكون لطفا للسامعين في النظر لعاقلتهم والاستعداد لما لابد لهم من الوصول اليه، وان يتصوروا في انفسهم ذلك المقام الذي يقول الشيطان فيه ما يقول، فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم. فالحجه قائمه على البشريه كلها بهذا القران الكريم، على المسلمين وعلى الكافرين، لان الله سبحانه وتعالى انظر كيف ينوع في القران الكريم بكل اسلوب يبين لنا هذا الحق انها واقعه لا محاله. فلم يدع الله سبحانه وتعالى يعني وسيله من اجل تأييد الحق بالحجج والبراهين الا ونراه قد بينها لنا عز وجل. فاذا لن يهلك على الله الا هالك شقي. ولما ذكر تعالى مآل الانبياء وما صاروا اليه من الخزي والنكال، عطف بمآل السعداء، فقال سبحانه وتعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا، أدخلوا متفاءل من الله سبحانه وتعالى، أدخل الذين آمنوا يعني بالله ورسوله وكتابه، وعملوا الصالحات يعني الطاعات، جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات يعني أدخلوا في جنات، لأن دخلت لا يتعدى، كما لا يتعدى نقيضه، خرجت لا يتعدى ولا يخاف عليه. فمعنى قول جنات تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت مساكنها وشجرها أنهار الخمر والماء والعسل واللبن، خالدين فيها بإذن ربهم، متعلق بأدخل، أي أدخلته الملائكة الجنة بإذن الله وأمره. تحيتهم فيها سلام، يعني تحيتهم سواء كانت بما بينهم أنه يحيي بعضهم بعضا بالسلام كما قال وتحيتهم فيها سلام، أو نضيف أيضا إلى ذلك تحيتهم فيها سلام يعني تحييهم الملائكة وتكرمهم بالسلام عليهم، كقوله تعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم. فقال عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال ايضا تبارك وتعالى: ويلقون فيها تحية وسلاما. ولما بين تبارك وتعالى ما اعد للمشركين والمؤمنين من المآل الاخروي، ضرب مثلا للشرك والايمان، لان مآل الثاني الثبات والاستقرار، لانه الذي ينفع الناس، الحق ثابت، حق كلمة حق معناها الثابت الذي لا يزول، واضح؟ فبين عز وجل أن مآل الإيمان الثبات والاستقرار لأنه الذي ينفع الناس، ومآل الأول الشرك إلى الدمار والاندحار. فقال عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها ثابت يعني في الأرض، ضارب بعروق فيها، جذرها ثابت في الأرض، ظروف الجذر وفروع هذا الجذر يعني ايه تثبت هذه الشجرة تثبيتا متينا. فأصلها جذرها وعروب وفروعها في الأرض ثابتة وفرعها في السماء. فرعها يعني أعلاها ورأسها في السماء. تؤتي أكلها يعني تؤتي ثمرها كل حين بإذن ربها. كل حين يعني كل حين وقته الله لإثمارها. وهي السنة الكاملة إن قلنا إنها النخلة لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة. وقيل كل حين ينتفع بها على الأحيان كلها. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا كنا تؤتي أكلها يعني تثمر فتكون كل حين يعني كل سنة. يبقى حين هنا بمعنى سنة. أو على فور الأخر إذا كنا كل حين يعني كل وقت كل وقت بدون ضبط لمدة معينة يعني لأن إذا لابد أن نفسر هنا تؤتي أكلها يعني ينتفع بأكلها ينتفع بأكل ثمرها ثمرتها كل حين يعني على مدار الأحيان كلها. لماذا؟ لأن ثمر النخل يؤكل أبدا ليلا ونهارا صيفا وشتاء وفي كل ساعة إما ثمرا أو رطبا أو بذرا. كذلك عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخره لا ينقطع أبدا كصعود هذه الشجرة. هذا وجه إيه المتابعة. عمل المؤمن دائم الصعود إلى السماء في عمله في الليل يعمل أعمال صالحة في النهار يعمل أعمالا صالحة واضح. دائما يشهد أن لا إله إلا الله وينطق بالكلمة الطيبة. فهذا معنى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني بإرادة الله وتكوينه. لأن الشيء لا يكمل إلا بكمال مربيه إلا بكمال مربيه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي ينمي ويربي هذه النخلة وهذه الشجرة فلا تكمل إلا بكمال مربيها وهم نميها سبحانه وتعالى. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أي لأن فيها زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني المعقولة في الصور المحسوسة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. طبعا التفسير يستهل ويتردد سبيله بالتفسير أن المقصود بالكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله وأن هذا مثلها في قلب المؤمن. ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الشرك وكلمة الكفر وكذلك كل كلمة قبيحة تدعى إلى الكفر وتكذيب الحق ونحوه كشجرة خبيثة قيل الحمر وقيل الثوم وغير ذلك إن تدفت من فوق الأرض ما لها من قرار. إن تدفت يعني استؤصلت وأخذت جثتها بالكلية إن تدفت أخذت جثتها بالكلية من فوق الأرض. نظر إلى تعبير من فوق الأرض تعبير في قمة البلاغة. لماذا؟ لأن من فوق الأرض هذا يدل على إيه؟ على أنها لا جذور لها في حين أنه سبحانه وتعالى وصف الشجرة الطيبة بقول أصلها ثابت. جذور يعني فروع تفرعات الجذر ضاربة في أعماق الأرض فلذلك هي ثابتة أصلها ثابت تفرعها في السماء مرتفعة جدا. يعني لولا أن هذه النخلة الباسقة العالية في السماء لولا أن جذرها ثابت هل تثبت بهذه الصورة مع ارتفاعها وعلوها وثقلها لولا أن الجذور ثابتة واضح. أما هنا فقال عز وجل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة إن شتت إن طلعت جثتها من فوق الأرض لأنها بسهولة جدا بإيه يعني تنتزع وترمى وتستأصل وتؤخذ جثتها بالكلية من فوق الأرض. لماذا؟ لأن عروقها قريبة من سطح الأرض ليست راسخة وثابتة. هذا مثل ضعف البطن يعني يضمحل بسرعة أي ريح تذهب بهذه الشجرة. لماذا؟ أنها لا قرار لها لا جذور لها بل هي قريبة من فوق الأرض من سطح الأرض غير متعمقة في الأرض. ما لها من قرار يعني ما لها من استقرار على هذه الأرض وعلى سطح الأرض لأنها لا جذور لها. أي نعم. لحظ في الممثل به وهي الشجرة أوصاف جليلة لتلحظ في جانب الممثل لها فمنها كونها طيبة. يعني في المثل في ممثل به وفي ممثل له. الممثل به في الآية هو الايه؟ الشجرة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالممثل به هو الشجرة. أيضا والممثل له هو الكلمة الطيبة. فطبعا علينا أن نتأمل في الأوصاف الجليلة لهذه الشجرة ونطبقها على ما ضربت له مثلا وهو الكلمة الطيبة. أولا كونها طيبة. طيبة أهم من طيب المنظر والصورة والشكل ومن طيب الريح. لا طيبة يعني كل خصالها طيبة، لا تخطر طيبة، لا تخطر على وصف الدون عضو. كل شيء فيه طيب في هذه الشجرة، منظرها، صورتها، شكلها، رائحتها، ثمرتها، منفعتها، كل ما فيه طيب. واضح. ولذلك مما يرشح كون هذه الشجرة هي النخلة، الحديث الذي فيه أن الرسول عليه السلام سأل الصحابة رضي الله عنهم يوما، يعني قال ما معنى الحديث، يعني أخبروني بشجرة مثلها مثل المؤمن، مثل المؤمن، مثلها مثل المؤمن، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فوقع في نفسي والقائد بن عمر وقع في نفسي أنها النخلة. يعني خاض الناس بشجر البواد، كل واحد يقترح شجرة معينة. واضح. فأخبرهم بأنها النخلة. فلما خرج ابن عمر مع أبيه رضي الله تعالى عنهما قال لقد وقع في نفسي أنها النخلة. فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. تمنى أنه كان أجاب بالجواب السديد أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن النخلة ما منها شيء إلا وينتفع به، ما من النخلة شيء إلا وينتفع به كما هو معلوم. وكون أصلها ثابتا أي راسخا والانقطاع والزوال والفناء ليعظم الفرح به والسرور. وكون فرعها في السماء فدل على كمال حال تلك الشجرة من جهة ارتفاع أوطانها وقوتها في التصاعد، مما يبرهن على ثبات الأرض. كلما الفرع ارتفع في السماء كلما رأسها كانت في أعالي السماء كلما دل هذا على ماذا؟ على قوة الأساس. أنت إذا رأيت العمارة مرتفعة جدا، طبعا غير العمارات المنشوزة، لكن العمارة المثيلة برجا مثلا كلما ارتفع كلما استدللت على أن الأساس في الأرض أساس طويل ومثيل. فدل على كمال حال تلك الشجرة من جهة ارتفاع أرضها وقوتها في التصاعد، مما يبرهن على ثبات الأرض ورسوخ العروق وجهة بعدها عن العفونات والأقدار، فتكون ثمرتها نقية طاهرة طيبة عن جميع السوائل. وكون ثمرتها تجتنى كل حين فلا ترتفع بركاتها وخيرتها. ولا ريب أن وجود هذه الأوصاف مما يدل على فخامة الموصوف وإنافة فصله، ولا تخفى مطابقة هذا الممثل به للممثل له وهو الحق، وهو الإسلام الذي جاء به خاتم الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. ولما كان المثل مضروبا بالحق والباطل بالثبات وعدمه والقصد أهلهما صرح بهما مزلكة له. يعني المقصود بهذا المثل هو هنا المثل للحق والباطل، ان الحق مثل ايه؟ الشجرة الطيبة، والباطل مثل الشجرة الخبيثة. لان كل مرارا وتكرارا كلمة الحق اصلا معناها ايه في اللغة؟ دايما اخذ التفسير يقول الحق يعني ايه؟ الثابت. الحق معناه الثابت. فهنا هذا مثل الحق بالشجرة الطيبة ومثل الباطل بايه؟ بالشجرة يعني الخبيثة. المقصود ليس الحق نفسه ولا الباطل نفسه، انما المقصود الحق واهل الباطل. فقال في اهل المثل الاول وهم اهل الحق الذين مثلهم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة حق كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال في أهل هذا الحق يثبت الله الذين آمنوا، أنظر كلمة يثبت مع وصفها بأنها ثابتة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أنظر كلمة الثابت أيضا، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو هذه الكلمة الطيبة التي ذكرت صفتها العجيبة وهو الحق. ولا شك أن الكلمة الطيبة أو أحق كلمة بأن تكون طيبة ثابتة هي كلمة لا إله إلا الله. بالقول الثابت، يعني يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، يعني ثبتهم بالبقاء على ذلك، او ثبتهم في سؤال القبر بهذا القول الثابت حينما ينطقون ويجيبون الملكين ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا او يكون المعنى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، يعني كلمة القول الثابت اما تتعلق بيثبت واما تتعلق ايه بكلمة امنوا. ازاي؟ لما تقول مثلا ايه امنت بالحق، او تقول امنت بالقول الثابت، هذا الذي تعلقها بامنوا، فاما يكون معنى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، فالتثبيت يكون بان يلهمهم القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. يبقى اذا هذا على انها متعلقة بايه؟ يثبت. طيب ممكن يتعلق بإذن آمنوا، كما قلت مثلا تقول آمنت بالقول الثابت، آمنت بالله، آمنت بالحق، واضح؟ فهنا يستلزم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فهي مرتبطة بآمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، واضح؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيكون المعنى إذا قلنا إنها متعلقة بآمنوا، يعني آمنوا بالتوحيد الخالص، توحدوه ونزهوه عما لا يليق بجلاله عز وجل. في الحياة الدنيا متعلق بيثبت في الحياة الدنيا، أو القول الثابت في الحياة الدنيا، فمتعلق إما بيثبت أو بالثابت. قال الزمخشري: القول الثابت الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه وتمكن فيه فاعتقده واطمأنت إليه نفسه، وتثبيتهم به في الدنيا انهم اذا فتنوا في دينهم لم يذلوا. اللهم يثبتهم بالقول الثابت، يعني اذا ابتلوا في دينهم اثناء حياتهم في الدنيا فهو الذي يثبتهم فلا يفتنون ولا يذلون، كما ثبت اصحاب الاخدود، وكما ثبت الذين نشروا بالمناشير ونشط صفوفهم باصحاب الحديث. وفي الاخره تثبيتهم في الاخره انهم اذا سئلوا عند تواقف الاجهاد عن معتقدهم ودينهم لم يتنعموا ولم يبهتوا ولم تحيرهم أهوال الحجر. وقيل في الآخرة يعني الثبات عند سؤال القبر، ولا يرصد ويؤثره أن هناك الحديث الذي فيه رحلة الروح بعد خروجها من البدن، ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا يؤكد أن المقصود أو يدخل في القول الثابت قول لا اله الا الله عند السؤال في القبر. كعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان المسلم اذا سئل في الحق فهل ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، قال: فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت الى اخر الايه. وهذا متفق عليه. وعليه فتفسير الاخره بالقبر على هذا الاساس، او في ضوء هذا الحديث نفسر الاخره بانها ايه؟ لأنها القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أثناء حياتهم وابتلائهم وابتلائهم، وفي الآخرة. وفي الآخرة يدخل فيها أساسا إيه؟ السؤال في القبر، باعتبار أن القبر أول خطوة أو أول منزل من منازل الآخرة، لأن من مات فقط قيامته، يعني في يوم آخر أو في ساعة في حق الدنيا كلها، وهي الساعة القيامة الكبرى، وهناك قيامة يحق كل انسان منا له قيامة، كما يعني يجيء في الاخر دائما من مات قامت قيامته. من مات اولئك لما قال له، لما قال رجل للنبي عليه السلام: متى الساعة؟ قال: وما عجبت لها، يعني انت ما يعنيك هذا ان تكون متى الساعة، لكن انت المهم ما يخصك وماذا عجبت لها، لان قيامتك ستأتيك حتما، واضح؟ حينما تموت، فمن مات قامت قيامته. اذا هذا وجه تفسير في الاخرة، يعني القبر. سؤال في القبر: لكون الميت انقطع بالموت عن احكام الدنيا. هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في اصحاب المثل الاول وهم اهل الحق، ثم قال عز وجل في اصحاب المثل الثاني الذي قال فيه: ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. قال فيهم: ويضل الله الظالمين. ويضل الله الظالمين، أن يخلق فيهم الضلال على الحق الذي ثبت المؤمنين. وما تخفف هذا الرجل من الله الظالمين يعني يضلهم عن حجتهم في قبورهم كما فضلوا في الدنيا بكفرهم والجزاء بالجنس العمل كما فضلوا في الدنيا بالكفر واستكبروا عن ان يقولوا لا اله الا الله فكذلك لا يلقنهم الله سبحانه وتعالى كلمه الحق في الكفر حينما يسالون كما ثبت ذلك ايضا في الحديث في قوله عليه السلام اما الكافر فقال له من ربه يقول ها ها لا ادري وما دينك يقول ها ها لا ادري وما تقول في هذا الرجل الذي وعد اليكم فلا يحتاج اسمي فيقال له محمد فيقول ها ها لا ادري فبات الناس يقولون شيئا فقلتم فيقال له لا دريت ولا شريت ثم يعذب في قبره على النحو المذكور في الحديث ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يعني من التسبيب والاضلال حتى ما تقتضي حكمته عز وجل البارعه ثم قال تبارك وتعالى الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله الكفرى واحسوا قومهم دار الدوام جهنم يصلونها وبئس القرار نكتفي الليله في هذا الفضل نقول قولي انا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم